الله الله الله الله أكبر. أيوة. لو تعليق تبص. اللهم صل على النبي الجمال الله

الله الله الله الله Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب الله الله الله الله الله وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ جدا. ايوه ليس هلكا. يا سلام يا رب. الله عليك يا حبيبي. Come on. بعد الله لا يخيف الله وعده الله يقول لا إله إلا الله والله ما حد بيقول كده والله ما بنسمعش القران ده من حد انت تقول بقى ده سيد احمد محمد والله يا ابن الله الله ده ايه ده كله ايه ده الغضان ده الله العظيم الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك اللهم يعطيك يا أيها الناس تمثل الله تمثل العظيم ده شيخ الله الله الله أكبر الذي لا غبار عليه الحمد لله ما شاء الله الله الذي يحب الشكوى يا ايها الناس اتقوا الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك الله يعطيك يا سيدي يا الله الله.